ثم قال: وهل ينقص صيام من دخل في فمه أو أنفه شيء من ماء الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف بالنفس حتى لا يطير ويدخل إلى الجوف، فينبغي لك أن لا تبالغ في المغمضة ولا في الاستنشاق. لكن لو حصل منك أن توضأت فسبقك شيء من ماء الوضوء إلى الفم أو إلى الأنف فإنه لا شيء عليك وصومك صحيح والحمد لله لأنك لم تعمده.